الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ للإسلام والمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال والفساد والكفر والسفلى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا محمد رسول الله، وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، صح الحديث فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أنه لما تحققت الوفاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار على أسرهم، أي جميعهم، في سقيفة بني ساعدة يتشاورون فيما بينهم في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اجتمع المهاجرون حول أبي بكر رضي الله عنه، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر وأبي عبيدة بن الجراح أن ينطلقوا إلى سقيفة بني ساعدة ليحاوروا ويشاوروا الأنصار. وتردد أبو بكر، ولكن عمر عزم عليه وذهب. في طريقهما إلى سقيفة بني ساعدة لقيهم، وفي طريقهم عمر وأبو بكر وأبو عبيدة، لقيهم رجلان كما يقول عمر صالحان، فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، وامضوا في شأنكم. فقال عمر: والله لنذهبن إليهم. فلما ذهبوا وجدوهم جالسين في سقيفة بني ساعدة ومعهم سعد بن عبادة قد تزمل في فراشه لمرض ألم به، فقام خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليه، ثم تكلم فقال: إن من معشر المهاجرين من يتحدث؟ وقال إنهم يريدون أن يستكثرون علينا بالإمارة ويحضنوننا ويستقصوننا، أي يبعدوننا عن الإمارة، ونحن أنصار الله وكتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فأردت أن أتكلم بين يدي أبي بكر فزورت في نفسي حديثا، أي جمع في رأسه بعض الحديث الذي ينبغي أن يتكلم به، لكن أبا بكر منعني وكرهت أن أغضبه. ثم قام أبو بكر وتكلم فخطب الناس، فكان أبلغ الناس حديثا، وكان أحلم مني وأوقر. ثم قال للناس، للأنصار: يا معشر الأنصار، إنكم صدقتم فيما قلتم، ولا ينكر عليكم أحد قولكم، فأنتم أنصار الله وكتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش، فإنهم أقرب الناس جوارا لبيت حرم الله، وإنهم أوسط القوم وأشرفهم وأوسطهم نسبا وشرفا. فقال قائل من الأنصار، وهو حباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يقول عمر في آخر حديثه: من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يتابع، ولا يتابع من دعا إليه. الإخوة الأحباب، هذا هو ملخص ما قيل في حديث البخاري، ولقد أوردته بالمعنى مختلفا بعض ألفاظه. فماذا تم في هذا الأمر؟ وماذا ينبغي أن نتعلم من الهداة المهديين الراشدين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود؟ عليكم بسنتي، قال: إنكم سترون اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تعالوا نتأمل ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ما يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه لم يدفن بعد، واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون في من يخلف رسول الله، ورأي الأنصار أن يكون من يخلف رسول الله منهم، فهم الذين ناصروا رسول الله واستقبلوه وآووه، نصروه ورحبوا به، وكانت ديارهم ديارا لرسول الله وللمهاجرين، وهم كتيبة رسول الله الذين جاهدوا معه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، وهو يمثل المهاجرين ويمثل من أقبل من مكة، فهذا رأيهم. وينتقل الخبر لعمر ولأبي بكر، والناس مجتمعون ينتظرون الصلاة على رسول الله ثم دفنه والأمر جد خطير كما تصورنا معا في لقائنا الفائت، والصدمة أعظم من أن تصور، والناس بين باك وصارخ ومنتحب. ثم يأتي الخبر أن الأنصار يجتمعون من أجل أن يتفاوضوا من يرشحونه بعد رسول الله منهم، ورغم أن الموقف خطير لكن عمر يصر أن يذهب إليهم ويحاورهم، ويخطب خطيبهم ويقول قائلهم، ويخطب أبو بكر ويتكلم. وفي نهاية المطاف يقول عمر: قال أبو بكر: فإني أرضى لكم أحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. يقول عمر: وكان أبو بكر جالس بيننا، أي بين عمر وأبي عبيدة بن الجراح. ويقول عمر: والله ما كرهت كلمة قالها أبو بكر غير هذه الكلمة، فلئن أقدم فتقطع عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فارتفعت الأصوات واشتد اللغط، وفرقت أن يختلف الناس، أي خشي عمر أن يختلف الناس. فقلت لأبي بكر: أبسط يدك أبايعك، فأنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله. فبايعه عمر وبايعه الحاضرون. فلما كان في اليوم التالي اجتمع الناس جميعا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. ماذا نتعلم من هذه الدروس وهذه المواقف؟ نتعلم أولا أن الأمة لا يصلح حالها ولا ينبغي أن يمر عليها يوم واحد من غير من يقودهم ويسوسهم. فهم عمر، وفهم أبو بكر، وفهم أبو عبيدة، وفهم الأنصار أيضا، وفهم المهاجرون، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا يقينا أنه لا ينبغي يوم واحد ولا بعض يوم ولم يجتمع المسلمون على قائد يجمعهم على كلمة الله يقودهم ويسوسهم. فهموا ذلك، ولذلك رغم خطورة الموقف تنحت العواطف وتنحت المشاعر في الغضب والحزن الشديد مما أصابهم، لا أقول غضبا وإنما حزن شديد أصابهم بموت رسول الله. ومع هذا لا يتوانوا جميعا، لا يتوانون أبدا في أن يختاروا من يجمع كلمتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة لما سمعوا خبرا أن الأنصار يجتمعون ومعهم الدليل القاطع أن الخلافة ينبغي أن تكون في قريش لأنها أوسط الناس وأشرف الناس وأقواهم حسبا وعروبة، ومع هذا لم يقتصروا ولم يكتفوا بهذه الأدلة ولم يكتفوا بقوة رأيهم وأملهم أو عزمهم أو ثقتهم في أن يكون الأمر في قريش، ولكن آثروا أن يكون التفاوض والحوار. فذهبوا إلى الأنصار، ثم كان التالي مشورة مشورة، وهذه أكدها القرآن وجعلها ركنا من أركان الإيمان. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. استجابة لله وإقامة للصلاة وإنفاق في سبيل الله، وفي وسطها وأمرهم شورى بينهم. فالشورى في الإسلام ركن من أركان الإيمان، لا تتم الأمة، لا تتم كلمة الأمة إلا بها، ولا تجتمع الأمة إلا عليها، ولا يصح مسار الأمة إلا بها. ثم أكن أن الآراء اقتسمت، فرأي يقول منا أمير ومنكم أمير، ورأي يقول الإمارة في الأنصار بعد رسول الله فهم أنصاره وكتيبته الذين جاهدوا معه، وأبو بكر يقول بعد أن يهدئ الموقف ويقول كلماته المأثورة إن أحدا لا ينكر عليكم ما قلتموه فأنتم أنصار رسول الله وكتيبته، لكن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش، فإن أوسط الناس شرفا وحسبا. ويقول مقولته منا الأمراء ومنكم الوزراء. وعمر حين يسمع الأصوات قد ارتفعت واللغط كثر ويخشى الخلاف، فرقت أن يحدث خلاف يبسط يده فيحزم الأمر ويحسم القضية ويعالج الموقف، فالموقف أزمة إذا لم تنتهي كانت فتنة، ولقد قالها في حديث البخاري في رواية له قال خشيت أن يختاروا رجلا منهم فإن تابعناهم ونحن لا نرضاه وإن تركناهم تكون فتنة ويكون خلاف. فبسط يده وبايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبايعه المسلمون جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأحباب، سقيفة بني ساعدة والاجتماع الذي تم فيها والحمار الحوار الذي زار فيها سماه فقهاء القانون من المسلمين حادثة دستورية ينبغي ألا يغفل عنها، بل سجلوها من الوقائع الدستورية في الإسلام. ذكرها أكثر من عالم من علماء الأمة من فقهاء الدستور، بل قال بالنص دكتور محمد ضياء الدين الري في كتاب النظم السياسية الإسلامية الصادر طبعة خامسة 1969، أقول بالتحديد 1969، يعني مضى عليه 43 عاما طبعة خامسة لأنه كتب قبل ذلك، يقول اجتماع سقيفة بني ساعدة يشابه اللجان الدستورية لاختيار سياسة الأمة. اللجان التي نختارها الآن، أقول تأملوا في التاريخ وفي السيرة ستجد إجابة على كل ما يدور في أذهانكم حتى تطمئن القلوب حين تختارون الهيئة. يقول تشبه اللجنة أو الهيئة السياسية لوضع سياسة الأمة، الهيئة السياسية لوضع سياسة الأمة. الأمة تجتمع في سقيفة بني ساعدة لتختار من يخلف رسول الله. وقال بعض فقهاء الأمة في الدستور المسلمون، قالوا إن هذه الحادثة تدل على وعي سياسي عند أصحاب رسول الله، بنفس الله تدل على الوعي السياسي عند أصحاب رسول الله، لأنهم لم يحتملوا أن يمر عليهم يوم أو بعض يوم بغير قيادة تجمعهم. ويقولون أيضا، هم يقولون نختار من يخلف رسول الله، ذكرها الدكتور سليم العوى وقال هم يجتمعون ليختاروا من يخلف رسول الله لأنهم على قناعة كاملة بأن من يخلف رسول الله في الحكم لا بد أن يخلفه في العمل بشريعته، وهو يقم على قناعة بأن الحاكم يحكم الشعوب أو الجماهير من أجل حماية الدين ونشر الدعوة وسياسة الأمة. هذا مضمون كلامه لأني لا أحفظه، إنما خلاف خليفة لرسول الله معناها لنشر الدعوة ونشر الدين ثم سياسة الدنيا. فالإسلام يقول أن الحكم يقيم الدين ويحمي الدنيا، وأن الدين حماية للدنيا ولا فاصل بينهم. ثم إنهم استنبطوا أوجه الاختيار في الإسلام، كيف يختار الحاكم في الإسلام. يقول هؤلاء، استنبط بعضهم 4 صور للاختيار من خلال اختيار رسول الله وأصحابه: إما بالاختيار المطلق والانتخاب العام المطلق المباشر كما حدث مع أبي بكر، وإما الاختيار من خلال تعيين أو لجنة بالتعبير كما حدث مع عثمان، فلقد رشح سيدنا عمر 6 من أصحابه وقال اختاروا من بينكم من يكون بعدي. فهناك اختيار مباشر واختيار من خلال تعيين كما حدث من عثمان، وهناك استخلاف كما قال أبو بكر واختار عمر حين حضرته الوفاة، وهناك اختيار العهد كما حدث في الأمة الدولة الأموية والدولة العباسية. إذن هناك 4 صور: اختيار مباشر، اختيار من خلال تعيين مجموعة، اختيار باستخلاف يقول فلان من بعدي، أو اختيار بالعهد أن يعهد الحاكم لمن بعده ممن يراه ملائما مناسبا. هذا هو الإسلام. بقي أيها الإخوة الأحباب في مقدمة الرواية من روايات البخاري، رواها ابن عباس يقول فيها: لنتعلم حتى لا تبجح متبجح ويقول ما للدين وما للسياسة، ما للدين وما للحكم. ابن عباس يقول أنه كان في آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه أرضاه، وكان عبد الله بن عباس يعلم رهطا من المهاجرين، ومن بينهم عبد الرحمن بن عوف. تأخر عبد الرحمن بن عوف، كان مع عمر والمقام في منى، فلما رجع ابن عوف قال: هل من رجل يبلغ أمير المؤمنين أن هناك رجلا قال في موقف الحج: لو أن أمير المؤمنين قد مات لبايعنا فلانا. رجل يقول في موقف الحج في منى: لو أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه مات لبايعنا فلانا. عبد الرحمن بن عوف يخشى الفتنة ويقول: هل مبلغ يبلغ أمير المؤمنين هذا؟ يقول ابن عباس: فتمت، أي أبلغ أمير المؤمنين. فقال عمر: والله إن شاء الله لأقومن في الناس العشية فأحذرهم هذه المقولة حتى يفتر الناس، فإنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبايع أحد من غير مشورة المسلمين، ومن باع بغير مشيرة المشورة المسلمين أو بويع لا يتابع هو ولا من دعا إليه لأقومن العشية. فقال عبد الرحمن بن عوف، وهذا ما يعنيني الآن، قال عبد الرحمن بن عوف: كلا يا أمير المؤمنين، فإن الموسم يجتمع فيه رعاع الناس وغوغاؤهم، فإن الموسم يجتمع فيه رعاع الناس وغوغاؤهم، وسيغلبون على القرب منك، أي إذا تكلمت سيكونون أقرب الناس إليك لأنهم فضوليون يريدون أن يسمعوا منك، فأخشى أن يختلف الأمر عليهم، فربما سمعوا منك مقالة فطيروها كل مطير ووضعوها في غير موضعها ولم يفهموها ولم يعوها. انظر إلى التعبير، الغوغاء والأعداد الكبيرة لا صوت للعقل فيها. عبد الرحمن بن عوف يحلل الموقف، الغوغاء والجموع تجمع العاقل وغير العاقل، تجمع الرشيد وغير الرشيد، تجمع السفيه وتجمع الغوغاء الذي لا فقه له ولا علم، يأخذ الكلمة فيطيرها كل مطير، تكون إشاعة، تكون فتنة، لا يضعوها في مواضعها، لا يفهموها حق فهمها. ولكن أرى أن تتأنى حتى نرجع للمدينة حيث أهل الفضل وأهل الشرف وأهل العلم وأهل الفقه، حتى إذا سمعوا مقالتك فهموها ووعوها وضعوها في موضعها ولا تكون فتنة. انظر إلى التعبير. وهناك من علماء الأمة يقولون أنهم علماء سياسة، علماء يدعون إلى المظاهرات والثورة مستمرة والمدينة موجودة والتحرير موجود، لكن عبد الرحمن بن عوف يقول: لا ينبغي أن يخاطب هؤلاء، ولا تجد من يفهم القول، وربما يطيره كل مطير، تنتقل الإشاعات تكون فتنة. يحذر. فكان من عمر أنه تأنى، فلما رجع المدينة خطب خطبة جامعة حذر فيها الأمة، وقال: لعلي قدر لي أن أكلمكم بين يدي أجلي، فلا أدري يكون مخامي هذا بين يدي أجلي. وخاطبهم بالمضمون الذي قلناه، وحذر الأمة من أن تختار بغير مشورة، وحذر الأمة من أن تختار من غير قريش، وحذر الأمة في أن تكون في وعي كامل حين تختار من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.